الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يرتسم في هذه الأيام على وجوه كثير من المسلمين حالة من الحزن والكآبة، ويسري في نفوسهم دخان الهزيمة والوهن، وهذا بكثرة ما نراه وكثرة ما نسمعه في وسائل الإعلام بشتى أنواعها ووسائلها، من صور لمآسي المسلمين في أنحاء الأرض جميعا أو في أكثرها، منهم المقتول قتلا لا يحتمل المسلم أن يراه، ومنهم السجين في صورة تأباها النفوس الأبية، ومنهم السكلى ومنهم الأرملة، دماء تسيل وأشلاء تتقطع، تشتت وتشرذم وتفريق. كثرة هذه الهزائم المتتالية وكثرة ذلك القتل وكثرة تلك الجرائم أورثت أكثر القلوب هذه الكآبة وهذا النوع من اليأس المحرم. ولهذا مع إيماننا جميعا أن الله عز وجل ناصر دينه، كلنا يعلم أن فرج الله آت، وكلنا ينتظر ذلك الرجل الذي يخرج فيغير ما آلت إليه هذه الأمة، وهذا أمر يؤسف عليه أن نبقى جميعا في حالة انتظار لصلاح الدين الجديد، لعمر الجديد، للفاتح الجديد، لمن يرد لهذه الأمة عزتها وكرامتها. هذا الانتظار دليل خمول ودليل كسل، هذا الانتظار دليل التخلي عن المسؤولية، هذا الانتظار دليل الهزيمة النفسية داخل. ولهذا لماذا لا يفكر كل واحد منا أن يكون هو ذلك الرجل المنتظر؟ لماذا لا يكون أنا ولماذا لا تكون أنا؟ إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما آتاه، فالمطلوب من كل أحد أن يبذل غاية وسعه وأن ينفق مما آتاه وأن يبذل مما أعطاه رب الأرض والسماء، فإذا فعل في حدود وسعه وإمكاناته واستطاعته وما من الله عز وجل عليه به يكون بذلك قد أدى ما عليه. ولهذا اليوم نتحدث عن بعض الأمراض اللي أصابت الأمة وأفراد الأمة مما حال دون وصولنا إلى تلك القوة والعزة والأنفة والمنعة والعزة التي كانت للإسلام والمسلمين. وقبل أن أسرد تلك الأمراض وعلاجها أود أن أنبه الجميع إلى أمر. لابد أن تعرف قدرك عند ربك، لابد أن تعرف سبقك بين يدي الله عز وجل. يا ترى أنا واخد كام في المية؟ لو أردت أن تعرف درجتك عند الله فهناك معادلة بسيطة قبل أن أذكرها أسألكم سؤال وأرجو الانتباه. هل واحد على اثنين أكبر ولا سبعة على مية؟ متفقون؟ واحد على اثنين أكبر أم سبعة على مية؟ رغم أن الواحد في البسط أصغر من السبعة والاثنان أصغر من المئة، ولكن هذا واحد من اثنين وذاك سبعة من مئة. درجتك عند الله وسبقك عند الله يساوي ما تنفقه ما تبذله على ما أعطاك الله عز وجل. فلو تخيلنا أن الإنسان أنفق واحدا وهو لا يملك إلا واحدا، يبقى ما أنفقه يساوي واحد على ما أعطاه الله واحد، إذا واحد على واحد يساوي مية. واحد أنفق ألف والله أعطاه مليون، يبقى ضربت ألف على مليون، يعني واحد في الألف. فيا ترى اللي أنفق واحد يبقى أعظم ولا اللي أنفق ألف؟ الهم درجته أعظم عند الله. شفتوا ان الامر يا اخواني مش مسألة امكانات محدودة، لا يا اخواني، مسألة اننا ندخل بما نملك ان نبذله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام في حديث وقال سبق درهم مئة الف درهم، قالوا كيف يا رسول الله؟ ازاي سبق درهم مئة الف؟ قال رجل لا يملك إلا درهمين فأنفق منها واحدة، ورجل ذو جدة ذو سعة ذو غنى فأنفق من جدته يعني من سعته وغناه مئة ألف، صاحب مليونيرات وأموال كثيرة، فطلع حاجة بسيطة بالنسبة له كده مئة ألف، فيسبق صاحب الدرهم صاحب المئة ألف، يسبق صاحب الدرهم صاحب المئة ألف، لأن ما أعطاه الله درهمه درهمه. ولهذا كل إنسان ينظر فيما يملك، ينظر ما أعطاه الله عز وجل من مال أو صحة أو زوجة أو ولد أو منصب، أي عطاء لله عز وجل، واعلم أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما آتاها ولا يكلف نفسا إلا وسعها. فانظر في إمكاناتك وانظر ماذا بذلت منها، ماذا أنفقت من هذه الإمكانات لله عز وجل. وبالتالي لا يشعر إنسان أبدا إنه غير قادر على البذل، إنه غير قادر على العطاء، لا يشعر بهذا أبدا. ورب العالمين سبحانه عرفنا أن الأعمال عنده توزن بمثاقيل الذر، كما قرأ إمامنا اليوم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. دائما يا إخواني ننتبه للنصف الثاني، فمن يعمل مثقال ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فنحذر من الذنوب صغيرها، لأن ممكن مثقال ذرة تؤخذ به وننسى النصف الأول. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، تبذل ولو مثقال ذرة فإن الله عز وجل يضاعفه ويعظمه في الأجر والمثوبة والبركة والثمرة أكثر من ذلك بكثير، كما بارك شق التمرة والثمرة حتى تصير مثل جبل أحد، وكما بارك نطفة واحدة حتى صارت ملايين خلايا جسد، وبارك بذرة واحدة حتى صارت سنابل كثيرة في كل سنبلة 100 حبة. فبركة الله ومضاعفة الله لا حصر له. إذن ما في أحد يا إخواني يقول أنا لا أستطيع أن أبذل لهذا الدين، ما أحد يستطيع يا إخواني أن يقول أنا لا أستطيع أن أعطي وأن أبذل لخدمة الشر ولخدمة الإسلام والمسلمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لكل واحد في هذه الأمة دور، حتى الرجل الكفيف العاجز الضعيف الذي لا يملك إلا أن يأتي المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث في الصحيح: إن الله ينصر هذه الأمة بضعفائها، كأنه نداء للضعفاء: إياكم يا ضعفاء، إياكم يا عجزة، إياكن يا نساء، أن تظنوا جميعا أنه لا دور لكم ولا دور لكم. لا، إن للضعيف والعاجز الدور الأعظم، فإن النصر يأتي من عنده. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها. فلما يسمع الضعيف هذا الكلام: النصر من عندي يعني أنا لي دور، النصر من عندي يعني لي دور. تبين له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر هذه الأمة بضعفائها، قال: بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم. وزيادة وصلاتهم في السنن، وأول الحديث في صحيح البخاري. إذن للضعيف عندنا دور. فلما يعرف الرجل العاجز والمرأة الضعيفة أن النصر يأتي بصلاته ودعائه وإخلاصه، الشيء الذي يملكه ولا يملك سواه، فلا يملك إلا أن يتكئ على عصاه ويأتي المسجد، لا يملك إلا أن يقوم في جوف الليل يتوضأ ويصلي ويدعو مخلصا لله، فيؤدي ذلك الدور ليست كردود فعل. لم يرى منظرا من تلك المناظر البشعة التي نراها في إخواننا، أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء، فيتحرك لذلك ويدعو. لا، إنها وظيفة، إنها وظيفة يؤديها، إنه دور له في نصر هذه الأمة. مش تفاعل مع مواقف، مش ردود فعل الاعتداءات، لا، ده عمل بيؤديه مخلصا فيه لله عز وجل، يرجو به النصر، يعلم أنه لا يملك إلا ذلك الدور. فلا تحقرن نفسك، واعلم أن زوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من إزهاق نفس مسلم. اعلم يا أخي قدرك عند الله، حتى لا تحقرن أو لا تحقر نفسك عند الإقبال على الأعمال والقربات والبذل والعطاء. وفوق هذا، رب العالمين قال: فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ولم يقل فمن يعمل الصالحات، انتبه إلى من، إلى من، فمن يعمل من الصالحات، يعني كأن الله عز وجل لا يكلفنا بفعل كل الصالحات، فذلك ليس مقدورا لأحد، ليس مقدورا لأحد، ولكن كلفنا أن نعمل من الصالحات. فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فعلم أن القيام ببعض الأعمال التي هي في وسع العبد هو المطلوب، هو المقصود عند الله عز وجل. وبين الله سبحانه وتعالى أن الأعمال الصغيرة قد يضاعف أجرها إلى أن تصير أمثال الجبال. امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا قد اشتد به العطش، فأخذت ماء في موقها فسقته. ايه الثواب؟ ايه السبب؟ فغفر الله لها. بغي بغي زانية زانية عملها الزنا، لا تحقر نفسها ولا تحقر ذلك العمل عند الله عز وجل. مضاعفة الأجور لا منتهى له، لا منتهى له. رجل يرى غصنا في الطريق، غصن شوك، فيمحيه عن الطريق، فشكر الله له فغفر له. ايه معنى الحديث دي يا اخوانا؟ معناها ان العبد لا يحقر من المعروف شيئا. ابذل لدين الله عز وجل ولو قليلا، ابذل لدين الله عز وجل مما اتاك الله عز وجل ومما ملكك الله سبحانه وتعالى. وبالتالي من اعظم الاسلحه اللي بيستعملها اعداء الاسلام الهزيمه النفسيه، يحاول يقتل فيك روح القدره على اداء الاعمال. واحنا بايدينا ايه؟ بوسعنا ايه؟ ليس لنا بدون الله كاشفه. العمل مش بايدينا، انت شايف العين بصيره وايد قصيره. نحن يا اخواني في التحرك لدين الله عز وجل جبريون، جبريون، ولسنا كذلك في اعمال الدنيا. فاعمال الدنيا وان استعصت نلنخذ بالاسباب ونبذل غايه ما في وسعنا، ويكون العمل واضح انه منقطع بعيد، يقول لك لا يصبر حتى ينال مناه في هذا الامر الدنيوي. في امور الاخره نحن كطائفه جبريه، كل شيء مكتوب، كل شيء مقدر، واحنا عاجزين. هذا جبر، هذا جبر، هذا قصور، هذا عجز، هذا كسل الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فينبغي ان يفتش كل احد في ذاته ونفسه وينظر ما ملكه الله عز وجل، ليكون عطاؤه على قدر ما اعطي، تكون نسبته ودرجته عند الله عز وجل بقدر انفاقه وعطائه. فالمرض الاول الذي اصبنا به هو الهزيمه النفسيه، هذه الانهزاميه، وهذه عكس ما نجد عليه الصحابه رضي الله عنهم وعكس ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير جاء سفيرا الى مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، سفيرا للاسلام، لا يحول الحول الا وقد دخل الاسلام اكثر بيوت المدينه. تعرفين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية اللي جم بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا للمدينة، كانوا كم واحد؟ في البيعة الأولى 12 11 على اختلاف الروايات، في البيعة الثانية 70 11 رجلا، 11 رجلا و11 رجلا يأتون المدينة، فيدخل الناس في دين الله أفواجا، وتأتي البيعة الثانية بهذا النفر القليل، فتخرج المدينة تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم. عملوا ايه دول؟ ما تكاسلوش، ما تخاذلوش، قالوا هنعمل ايه يا صدي اليهود اللي في المدينة، اصحاب الاموال واصحاب واصحاب، هنعمل ايه يا صدي جحافل الكفر اللي كانت موجودة؟ لا، شالوا الامر على عاتقه، على اكتافه، ما وهنوا وما ضعفوا وما تخاذلوا وما انهزمت نفوسهم، لا، استعانوا بالله عز وجل ولم يعجزوا. استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، لا تحتقر ذلك العمل، ادعو الله سبحانه وتعالى واقبل. فجاء مصعب رضي الله عنه وهذا النفر القليل، فتدخل المدينه في الدين وفي الاسلام، وتخرج تستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيم بن مسعود الغطفاني في شدة الأحزاب يوم الأحزاب، وتعلمون أن جحافل الكفر ودول الكفر وقبائل الكفر اجتمعوا جميعا وما أشبه اليوم بالبارحة ليهلكوا الإسلام وأهله، وأحاطوا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر في المدينة مستقرا، لا، بل في داخل المدينة صنفان هم أشد عداوة من المشركين خارج. المنافقون في وسط صفوف المسلمين، واليهود يعيشون مع المسلمين في المدينة. خان اليهود العهد وحاطت ملل الكفر بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من بين صفوف المسلمين أهل النفاق متخيلين الضعف السياسي اللي موجود في دولة الإسلام في ذلك الوقت، طائفة قليلة جدا وملل الكفر مجتمعة، وداخل المدينة الواحدة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد هذان الصنفان، والمسلمون لا يملكون العدد والعتاد وكثرة الرجال أبدا، ليسوا كذلك، لا يأمن أحدهم على دولته كما جاء في التاريخ وفي الأثر، لا يجد أحدهم ما يستتر به من البر إلا مرق امرأته. شفتوا ضعف أشد من كده؟ ولكن قوة الإيمان وعدم الهزام والثقة بالنفس كانت موجودة. سيأتي نعيم بن مسعود ويقول: يا رسول الله إني قد أسلمت. تعرفين لو واحد مهزوم نفسيا يقول إيه؟ واحد أسلم، هل عندك إيه؟ واحد وأسلم إيه يعني زود المسلمين فيه؟ يأتي نعيم بن مسعود ويسلم في ذلك الوقت. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنت واحد منا فخذل عنا ما استطعت. شايفين يا أخوانا الكلام؟ الكلام ده مهم يا أخوانا، لازم نتربى عليه. ما تقولش احنا نعمل ايه يا صدمنا الكفر؟ الضعف اللي فينا، ما عندناش العدد ولا العتاد اللي عندهم ولا القوة اللي عندهم. لا، استعن بالله ولا تعجز. أنت مؤمن أن الله ينصر دينه، ومؤمن أن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاه، تبذل ما أتاك الله سبحانه وتعالى، ما في وسعك، ما في مقدورك، والبذل هنعرف أن ليه صور من صورة واحدة، أبذل مما أعطاك الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يبارك الله سبحانه وتعالى في ذلك البذل القليل. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعيم بن مسعود تعلمون قصته، أخذ هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم: خذل عنا ما استطاع. شوف قدراتك إيه، شوف ربنا أعطاك إيه. وبدأ يوقع بين المشركين خارج المدينة وبين اليهود داخل المدينة، الحيلة اللي أنتم عارفينها، لما بدأ يقول لليهود: ده أنتم اللي مع الرسول في المدينة، لا، والمشركين إن خذلوا ورجعوا إلى بلادهم الرسول هينقلب عليكم ويبقى العاقبة عليكم أنتم، عاقبة السوء. ولو أنهم انتصروا لن يحملوا لكم هذا الجنين إنكم أعنتموه، فاطلبوا منهم رهائن يبقوا موجودين عندكم علشان ما يتركوش، عشان مش يجدوا الأمر ضعيف وما يدروش يهدموا الرسول يرجعوا ويتركوكم، فتبقى هذه الرهائن سبب إنهم يقفوا معكم في الصف. وراح للمشركين وقال لهم: اليهود أهل غدر، هيطلبوا منكم رهائن علشان يقتلوهم ويثبتوا لمحمد ان هم مخلصين لعهدهم موافين به. شفتوا يا اخواني في اي شخص؟ فأذن الله سبحانه وتعالى كماذا من فتوحات ومن بوادر النصر، بدأ اسباب ربانية يفعل العبد فيها ما استطاع. مثال اخر، تأمل دور ابي بكر الصديق في الردة، يرتد الناس عن الدين بموت النبي صلى الله عليه وسلم، موقف من هذا القائد الحازم، موقف شخص تثبت به الأمة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. موقف حد من رجل واثق بربه. تأمل إلى موقف أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة في الفتنة التي نشبت في ذلك الوقت والقول بخلق القرآن، التي تخاذل وتراجع وأخذ بالرخصة فيها أكثر علماء العصر، وإن قلنا كلهم إلا أحمد رحمه الله لا نكون قد أخطأ، وثبت وحده وثبت وحده ورد الله سبحانه وتعالى كيد الكائدين. كان الفكر المنتشر في ذلك الوقت هو الجهمية، وكان الجهم في ذلك الوقت موجودا، ويغوى السلاطين. فكان السلاطين والقادة جهمية ويسمعون لكلام الجهمية، ومن منهم من أهل السنة جادل ونافح وخال عليه كلام الجهمية، وبقي الإمام أحمد وحده. ثبت في الفتنة ما قال أنا واحد ماذا أفعل، وبقي ذكره لتلك الفتنة إلى أن تقوم الساعة بإذن الله. انظر إلى صلاح الدين في وقت الذلة. وهكذا يا إخوان، أفراد يثبتون صادقين يبذلون ما يملكون. اوعوا تفتكروا ان كان واحد من دولة سوبرمان بيطير في الهواء ويمسك الاعداء، لا يا اخوان، كان اشخاص زينا بقدرات امثالنا، لكن النفوس كانت منتصرة، النفوس مش منهزمة زينا يا اخوان. احنا بننظر لهذه المآسي فبيصبنا الاحباط، وعلشان كده اعداء الاسلام ما بيخفوش الكلام ده، لانه عارفين ان ده سبيل لقتل النفوس، عشان ما يبقاش حد من شباب الامه ولا رجالها ولا ضعفائها عنده همه، ما عندوش باب انه يفكر ازاي ينتصر، فبيغلقوا عليك الابواب. هذه هزيمه ليس لها محل في قلوب اهل الاسلام، فلا احد في مجتمع المسلمين يحط تحت عنوان غير قادر. ما عندناش حاجه اسمها مسلم غير قادر، احنا عندنا من اصغر واحد لاكبر واحد لاضعف واحد كلهم قادرون على العطاء، وان تفاوتوا في عطائهم والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. حادث الهجره، هجره النبي صلى الله عليه وسلم، تجد ان كل واحد ليه دور. هجره يعني ضعفاء لا يملكون من الامر شيء، فبيتركوا بلادهم واموالهم ويهاجروا، لكن كل واحد له دور. رجل في شخص ابي بكر يعد الراحله والزاد في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن ابي طالب مثال ونموذج لصغير السن الذي يضحي بنفسه فينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. اسماء بنت ابي بكر الصديق مثال للنساء في التضحيه بما تملك، هي لا تملك الا ان تعد الزاد فلا تجد ما تحمله فيه فتشق نطاقها الى نصفين، وتسمى نطاقها الى نصفين فتسمى ذات النطاقين، بهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد ليه دور يؤديه، لكن ما خلاص ما الرسول ساب مكه وخرج والمسلمين هجروا، هعمل ايه؟ هو انا كده اللي هيبقى لي دور؟ ايوه يبقى لي دور، ان شاء الله احمل الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله احمل الزاد للنبي صلى الله عليه وسلم، ادل على الطريق. يبقى هذا ما املك، لا أملك إلا هذا. ولما ضاقت نفسي يوما بكثرة ما يصيب المسلمين والإنسان ينظر يجد نفسه عاجزا، تذكرت مقولة نبي الله موسى، ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قال لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كان لهم عبارات واضحة وصريحة في الجحود، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، اذهب أنت وربك فقاتلا. تخلى عنه الناس جميعا، فما وجد أمامه أحد يأمره ويطيع، كل ما يملكه نفسه وإيه؟ ربي إني لا أملك إلا نفسي وإيه. فإذا ضاقت بك الدنيا، أنت تريد أن تكون من المجاهدين، وأنت تريد أن تكون من المنفقين، وأنت تريد أن تكون من لأعلى مراتب عليين بالبذل والتضحية، ولا تملك، فليس كل الناس قادة، وليس كل الناس رؤساء، وليس كل الناس أغنياء. فمن في الساقة في الساقة، ومن في الميمنة في الميمنة، ومن في الميسرة في الميسرة، ولكن لي دور ولا بد، وإن كان صغيرا. قل ربي إني لا أملك إلا نفسي وأسرتي، إن كان هذا ما تملك، فإن كنت لا تملك إلا هذا البيت وهذه الأسرة، تبذل وسعك عطاء تأخذ 100%، يبقى عطاءك على قدر ما أعطيت، يبقى أعطيت فقط من القدرة قدرة التغيير في أسرة، وبذلت ذلك وأعددت له العدة وحكمت فيهم بشرع الله عز وجل وأقمت فيهم رسالته. ده أنا أملك، لا أملك إلا نفسي وأسرتي، فأقمتها على الدين فهذه درجتي عند الله عز وجل. أنبه إلى أمر أنه ليس كل الأنبياء وليس كل المرسلين قامت لهم دولة، لا، أكثر الأنبياء والمرسلين لم تقم لهم دولة، ودعوا قومهم وما آمن أحد أو آمن قليل وخرجوا مهاجرين، أقاموا دين الله سبحانه وتعالى في هذه الطائفة القليلة وانتهى الأمر. مصداق ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم يوم القيامة فرأيت منهم النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد. إن هزموا الأنبياء دولة ولا انتصروا؟ هم انتصرون. فليست النصرة يا إخواني في إقامة دولة، إقامتها والتمكين لأهل الإسلام منة من الله، فضل من الله، لأن النصر من عند الله. وقد يقصر النصر بالقليل وقد تقصر الهزيمة بالكثير. ودونكم يوم بدر ودونكم يوم حنين. فليس النصر مرتبطا لا بقلة ولا بكثرة، وليست الهزيمة مرتبطة بقلة ولا بكثرة. ولهذا أبذل مما أعطاك الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم نفس طريقة القرآن، لما يأتي قوم من زاد النمار، يعني بدل ما هو لين ملابس بيصطادوا النمور أو يصطادوا الحيوانات ويلبسوا جلدها من فقر من شدة الفقر، فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في المسلمين من هو حاله كذلك ولا يجد من يسانده. فقال مقولة لابد أن تفهم. تخيل مثل الفقراء اللي كده تقول لهم: قول انت اين المسلمين الاغنياء يا جماعه؟ الاغنياء والاثرياء كل الدنانير وكل الاموال وكل الاطعمه تخرج. لا، النبي ما قالش كده. قال: تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من ثوبه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. ده أصل يا أخوانا في الإسلام، أصل إن إحنا ما نحقرش من المعروف شيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والهدف العظيم اللي إحنا عايشين لأجله أنا وهو دخول الجنة والزحزحة عن النار، يبذل له ولو أقل القليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة أو أن تلقى أخاك بوجه طلق. شفتوا الأعمال إيه؟ شق تمرة أو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وبالتالي من لا يجد ما ينفقه لخدمة الدين ورفع هذه الأمة إلا أن يلقى المسلمين بوجه طلق فليفعل. واحد ما عندوش علم وما عندوش قدرة ولسانه فيه ضعف، فبيشوف المنكر ومش قادر ينهى لأنه مش عارف، ما عندوش علم ينهى بيه ولا عندوش قدرة ولا عنده لسان فصيح وضعيف. ولكن هذا الرجل بسمته بصورته التي تأسى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلما بيقابل الناس بيبتسم في وجوههم ويبش، فيحب الإسلام بصورة هذا الرجل. بابتسامته، فيدخل الجنة بابتسامته تواجه إخوانه، ويدخل الناس في الدين. وقد يكون ممن دخل الرجل المنتظر لقيادة الأمة، وإنما دخل بابتسامة أخ على السنة، رأى في وجه البشر فأحب الإسلام وأهله. اتق النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجدك بكلمة طيبة أو أن تلقى أخاك بوجه طلق. بالتالي علمنا نحن ما نستقل الشيء أبدا، كل شيء وإن صغر أدامها يوضع في جنب الله ويضاف إلى الله صار عظيما. وما ناقة صالح، ناقة ناقة، ولكن لما كانت ناقة ناقة الله كان لها هذا الأمر عظيم، فيخسف بالقوم لأجل قتل هذه الناقة. أي ناقة تلك؟ أضيفت إلى الله. وبالتالي يا أخي الكريم، لما تبذل أنت لله بيعظم الأمر ولا يحتقر أبدا. لا تحقرن جارة أن تهدي جارتها ولو فرس نشاء. كل الأحاديث وكل النصوص بتتجه في هذا السياق. إيه السياق دوت؟ اللي هو قتل هذه الهزيمة النفسية، قتل عدم الشعور بالمسؤولية، قتل الشعور بعدم القدرة على النصرة. النفوس كلها بتقتل فيك هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من الكسل، فإن الذي يمنعك إنما هو الكسل وحب الدنيا، إنما هو الكسل وحب الدنيا. إخواني، المسلم بيعطي مما آتاه الله، وصاحب همة عالية بتبقى إمكاناته قليلة وتطلعاته عالية، حتى يقول المشركون والمنافقون غر هؤلاء دينهم. ده فاكرين إن هم بثقتهم بالله وهمتهم العالية وبذلهم الشيء اليسير إنهم هيرفعوا عند الله، إن يتحقق لهم نصر. فيقول هذه المقولة المثبتة في القرآن لأهل النفاق، غر هؤلاء دينهم. أهل النفاق بيتكلموا عن أهل الإيمان بهذه الصورة، مغرورين بدينهم، بيفتكروا من الأشياء اليسيرة اللي بيعملوها ديت إن الاستنتاج بالسنن وإن الكلام ومجالس العلم هيقتل به نصر. للأسف الشديد ظهرت طائفة مخذلة تخذل الأمة، يقول لك المسلمين بيقتلوا وأنتوا لسه قاعدين في المساجد وتتكلموا خطب ودروس وكتاب الطهارة وكتاب مش عارف ايه، دروس ما طلعتوش من دورة المية واحكام دورة المية. تجد استهزاء واحتقار وحجب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، فما بالك ان حقر عملا يضاف الى الله. يا اخواني، هذا فقه ثقيل، وللأسف الشديد مع وجود هذه الطائفة بتجد آذان أخرى في طائفة أخرى تصغي لها فتتخاذل عما تملك، فصار الذي نملكه هو تعليم الناس الدين وتبصيرهم بالسنن الربانية التي يحكم بها ويصار بها ذلك الكون. ترى تبصيرهم الذي سماه رب العالمين جهادا كبيرا كما جاء في سورة الفرقان، وجاهدهم به جهادا كبيرا ولم يكن بعد قد فرض الجهاد. ده سورة الفرقان مكية ولا مدنية؟ مكية، لم يكن الجهاد قد فرض، ورب العالمين يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا. سنوات قليلة وكنا نرى الحرب على النقاب وستر وجه المرأة. اليوم والله ما مررنا على بلدة من بلدتي إلى هنا، والمسافة حوالي 100 كيلو، إلا في كل بلدة لابد نمر على منتقبة أو منتقبتين أو أكثر. كل بلدة ما مررنا على قرية إلا ونجد امرأة منتقبة واقفة أو سائرة أو تبيع وتشتري، لأن هذا نور الله، ونور الله لا يطفى والله لا يهدم. من ظن أن الله يهزم فقد كفر، من ظن أن الله يغلب فقد كفر، من ظن أن الله يذل فقد كفر. إن الله عزيز، إن الله غالب على أمره. كم أهل الإسلام الذين من الله عليهم بأن سماهم مسلمين قد تخاذلوا وتراجعوا، فغضب عليهم الملك فعاقبهم بذلة بخزي من بينهم أو من عدوهم. فهذا أمر يحتاج لفت نظر ورجوع إليه سبحانه، ولا يكون هذا أبدا بيان لهزيمة نفسية في القلب، وأن الدين قد خمل، وأن الإسلام قد هزم، ويقتل أهله ويشردون ويسبون وتسفك دماؤهم. أبدا، نحن موقنون أن هذا بما كسبت أيدينا، فلا يكون رد الفعل أبدا أن نقف متخاذلين، بالعكس أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى مقبلين كلية بكل ما نملك. لو كنت أنا ببذل 50% 40% 30% 5%، لا، أنا أبدأ أزيد من هذا العطاء، أزيد من هذا البذل، لأن صار العقوبة واقعة وقد حلت، وقد حلت بالفعل، ولا ننتظر أبدا أن نرى العقوبة علينا. فالحمد لله الذي عافانا، إن الله سبحانه وتعالى قد لفت أنظارنا وعاقبنا في بعض جسدنا، في بعض جسدنا، في بعض إخواننا، لتلتفت الأمة، لتنقذ هذا الجسد من هذا الداء الذي يتمثل في أمور، أولها تلك الهزامية أو الشعور بعدم القدرة أو عدم المسؤولية. هذه الهمة العالية أخواني ما أتحدث عنها لينبغي أن تكون في نفس كل إنسان. أوعى تستقر أنك قاعد بتعلم ولدك آية من القرآن، ولا تستقل هذا العمل. الهمة العالية يا أخواني كانت موجودة في أطفال المسلمين وقت أن وصلوا إلى الأندلس. مما ورد في كتب السيرة اللي فرنجة أعدوا جيشا عظيما للاستيلاء على الأندلس، ولكن قبل أن يتحرك الجيش تنكر أحد الجواسيس، يبعثوا بعض الجواسيس، وهذه عادتهم، يبعثوا بعض أي صورة، بيكشف عن أسلحة نووية، بيكشف عن أي شيء، المهم لازم قبل ما يدخلوا أي بلد لازم في جواسيس يتحروا الأمر ويعرفوا الموقف. فأرسلوا جاسوسهم إلى الأندلس، ففي أول دخوله إلى الأندلس وجد طفلا صغيرا يبكي. كان مكتوب في كتب السيرة، قرأوه في البداية والنهاية، قرأوه تاريخ الطبري. أرسلوه ينظر ما أحوال المسلمين في الأندلس، فوجد صبيا يبكي، فسأله ما سبب بكائك؟ قال له: أبكي لأني رأيت طائرين فوق هذه الشجرة، فأردت أن أصيدهما بضربة واحدة، غير أن طائرا واحدا سقط بينما طار الآخر ونجا. فرجع هذا الجاسوس من لحظته إلى قومه ونصحهم بالتريث والانتظار حتى تتبدل أفكار هؤلاء الأطفال. قال لهم: مش وقت الغيظ، مش وقت أنكم تهاجموا المسلمين ولا تحاربوهم، لغاية لما يخلص الجيل اللي عنده الهمة العالية دي، الجيل اللي عايز يضرب عصفورين بحجر واحد ده ينتهي ويجي جيل تاني يشعر أن ضربة أي قليل من فتات الدنيا سيبيع دينه وعرضه، ساعتها ندخل الأندلس. وعملوا بنصح، وعملوا بنصح حتى انتهت هذه الطائفة المباركة صاحبة الهمة العالية. الهمة العالية يا اخوانا مش بتتولد من الامكانات، لا، فأجبن شعوب الارض اليهود، وهم اكثر شعوب الارض غنى ومالا، فليست هذه القوة النفسية، هذه القوة النفسية ليست نابعة من غنى في مال، إنما هي نابعة عن غنى في النفس. تشعر أنك عزيز بربك، تشعر أنك عزيز بدينك، تشعر أنك عزيز بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يشعر الإنسان، الفرد الواحد من أهل الإسلام ان الدنيا كلها كوم واحد من اهل الاسلام كوم. ولو لم يبقى من اهل الاسلام الا رجلا واحدا لكان النصر به. والأمثلة على ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا قصة غلام أصحاب الأخدود. فذلك الملك الذي عبد الناس له من دون الله. هذا الملك المستعين بالسحرة قتل كل من قال لا إله إلا الله. ولم يكن آمن في ذلك الوقت إلا الشيخ المعلم وهذا الطفل هذا الغلام. وهذا الغلام فقتلوا الشيخ وبقي الغلام. ينصر الله دينه. خلاص ما بقي الا غلام ما بقي الا شخص فيجعل الله النصر به. فلا يستطيعون قتله في قرقور في عرض البحر يرجع فوق اعلى جبل يرجع. متخيلين اخوانا مستغيرين متخيلين حرس بعتاد بقوه وغلام في الوسط واخدينه يرموه ما يحصلوش حاجه حتى يقول هذا الغلام هذه الكلمة الفاتحة لست بقاتلي حتى تأخذ سهما من كنانتي فتقول بسم الله رب الغلام وتضرب فيكون قتل يضحي به بنفسه وهو آخر واحد. هل يموت الدين؟ لا. بنات الغلام في اللحظة اللي مات فيها انفجر الإسلام فآمن كل من كان يسجد للملك وصار في تلك اللحظة ساجدا عابدا لله. دين الله لا يهزم. دين الله لا يهزم. فانت تماما ما تفكرش في المآل في المصير في اللي جاي. لا تزال طائفة قائمة على الحق. لا يزال الله ناصرا دينه. إلى أن تقوم الساعة يبقى هذا الدين ويبقى من ينصره ويؤيده ويرفع رايه. فالقصة دي ما تفكرش فيها لكن فكر حظك في هذا النصر ايه. المسلمين حصل لهم نصر قيمته 1000 انا ليا كام من 1000 قيمته 1000000 انا ليا كام من 1000000. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الكلام في حديث فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني قال ان الله كتب لهذه الأمة النصر والثناء والرفعة. خلص. الأمة دي يا اخوانا مكتوب لها النصر. الأمة دي مكتوب لها الثناء والرفعة. تخاذل في بعض الأوقات لتخاذل أهلها لكن في النهاية المنصور هم جند الله. هم من آمن بالله. طب شوفوا بقى الحديث دي ليه؟ إن الله كتب النصر والثناء والرفعة لهذه الأمة. شوف بقى آخر الحديث. فمن عمل منهم بعمل الآخرة يريد به الدنيا فليس له في الآخرة نصيب. يقول لك ايه؟ يقول لك الأمة منتصرة وثناء ورفعة لكن كل واحد يشوف هو كان بيعمل للآخرة ولا بيعمل للدنيا. شوف انت حظك ايه من هذا النصر؟ حظك ايه من هذا الثناء؟ حظك ايه من هذه الرفعة؟ وبالتالي هذا الإسلام يا إخواني صرح هائل صرح هائل. نحن قد قوتنا بنيانا نحن قد هدمنا جدرانا. يعني إيه جدرانا؟ شرع الله هدمناه وقوتناه لكن أساسه لا يزول لا يزول. ذلك الأساس الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبقى أمة إلى الساعة إلى أن تقوم الساعة تقول الله. يبقى هذا الأساس. لرفعة هذا البناء محتاجين نبني أركانه كلها وجوانبه. أنا هبني هنا وأخويا بيبني في الجدار الثاني وأنت بتبني في الجدار ده والثالث بيبني في الجدار دوت. كل واحد بيبني جزء من الجدار في النهاية هو كان بناء بناء واحد بناء واحد. فلو وجدت أن الإسلام قد اضمحل حتى لم يبق إلا أساسه فضع أول حجر حتى إذا ارتفع البنيان قل هذه الأحجار واقفة على هذا الحجر الذي وضعته. كلمة خزيلة صدقة تدخلك الجنة ترفعك في علمين ترفعك في تنجيك من النار تنجيك من النار فلا تحقرن من المعروف شيئا. كل ذرة يا أخوانا بنعملها إنما هي ذرة في هذا البناء. هذا طريق سماه الله عز وجل الصراط المستقيم. الصراط هو نحن نشير فيه نسأل الله عز وجل أن يتوفانا عليه. موجود فيه الأنبياء يمشي عليه إدريس وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليه، كلهم على نفس الصراط. مفيش طريق تاني، مفيش شرع تاني، هو طريق واحد يا اخوانا، فانت سائر عليه. واعلم انك لو مت فيه فقد مت على صراطه، والمنتهى انما هو الى ما ينتهي اليه. وبالتالي اعمل من الصالحات، انفق بكل ما تملك او باكثر مما تملك مما اعطاك الله سبحانه وتعالى، واعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الكريم، هو الكريم الذي يضاعف الاعمال كما يضاعف الابدان. ثقه بالنفس، وهذه الهمه العاليه المفروض يا اخوانا زي ما تكون موجوده فينا، لكن للاسف احنا تربينا على سواها على غيرها. والخطا احنا بنكرره في انفسنا وبنكرره في اولادنا. هذه الهزيمه وعدم الثقه بالنفس بتنشا منذ الطفوله. احنا الاولاد عندنا محقرون مهملون، تجعل الطفل انت بتنشئه على عدم الثقه بالنفس. وبالتالي مسألة تشجيع الولد على فعل الخيرات أو فعل الأعمال الصحيحة النافعة في دينه أو أخرى ده أمر شرعي، لكن نظام الكبت اللي تربينا عليه أو تربى عليه أغلبنا، بس أنت مالكش دعوة، أنت تفرط خالص، أنا زي ما قلت كده هو كده وبس، ربنا على ذلة. عارفين سيدنا موسى عليه السلام لما يقول لبني إسرائيل ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، خشوا انتوا هتنتصروا هتاخدوها، في بعد كده يعني تحفيز وتشجيع، لكن هذه النفوس التي خرجت معه كانت اعتادت على ذله فرعون، كانت معتاده على العبوديه لغير الله، فصعب عليهم انك تقدر تقنعهم وتقدر تشبع نفوسهم وتخرج الهزيمه اللي موجوده في النفوس، صعب لانهم اتربوا عليها. فالكلام ده يا اخوانا هيحتاج مننا في انفسنا جهد جهيد، جهد جهيد عشان تنزع من نفسك عدم القدره على البذل والنظر الى الاعمال بصوره محقره لا تصل الى منتهاها. كل هذا يحتاج الى نزع هذه البذره الخبيثه من النفوس، وبعد ذلك نشجع أولادنا ونربيهم على سوى وعلى خلاف ما تربينا عليه. أضرب لكم مثال من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف كان مع الزبير بن العوام حين قال ياسر اليهودي أخو مرحب وكان رجلا قويا، قال من يبارز؟ قال الزبير بن العوام ردى واحد فتوة من اليهود وواقف بيتحدى المسلمين بثقة كده، ها من يبارز يعني اللي هيطلع على طير رأسه. فقال الزبير بن العوام أما لك؟ فقالت له أمه صفية محدثة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله يقتل ابني، ابن هيموت هيقتل؟ قال صلى الله عليه وسلم بل ابنك يقتله إن شاء الله. اسمع ايه لما يسمع الزبير بن العوام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بل ابنك يقتله إن شاء الله، هيبقى في قوة الأسد، قوة الأسد. لكن احنا ما ربناش أولادنا على كده، ربناهم على احنا تربينا عليه. ذاكر يا ابني عشان تنجح، عشان تاخد مجموع وتتعين تبقى في وظيفه وتتجوز وتخلف تعيش حياه حلوه، شوف ده فلان عايش كويس ازاي، ده استاذ في الجامعه وده مهندس قد الدنيا وده كذا وده كذا، ده اللي ربناهم عليه وده اللي تربينا عليه. حد عنده همه في اولاده غير كده؟ كلم اي واحد حتى اصحاب اللحيه حتى الملتزمين حتى المتمسكين بالسنه، همه ايه؟ انه يتعلموا شهاده إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فقتلنا كل يعني لو الطفل عندنا يا اخوانا أفسد شيء بيفتح مسجل ولا بيفتح راديو ولا بيفتح حاجة وعايز يعرف لابنة تعمش في حاجة ما تدورش حاجة خلي كل حاجة مكانها ويضرب ويقهر على ذلك. كل روح فيها ابتكار فيها اختراع فيها ثقة بالنفس فيها قدرة ان انا اصلح وقدرة ان انا اعطي قتلت منذ الصغر. وبالتالي كل واحد بيبص لعمله انه عمل حقير مش هينتج. النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن ابي طالب قال لأعطين الراية غدا رجل يفتح الله عليه ولا رجلا ايه رجلا يحبه الله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يعني ايه؟ يعني كل واحد صحصح اللي هيخرج ده بيحب الله ورسوله وربنا بيحبه ورسول بيحبه. هتبدا الهمم تتحرك كل واحد عايز يكون هذا الرجل. فياتون برجل يقول علي بن ابي طالب طب ده عينه فيها رمد يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيبرأ ويقوم ويفتح الله على يده. مش المقصود القصة والفتح، المقصود الاسلوب النبوي. الاسلوب النبوي اخوانا في رفع روح معنوية. لكن قتل كل واحد عايز يغير الى الصواب. يعني كده انت هتعمل ايه؟ ما يحصل زي اللي قبلك. ما شفتش اللي حاول يغير الكلام ده حصل له ايه؟ ما شفتش اللي عمل الكلام ده حصل له ايه؟ ده جهل. انا قرأتم سورة ياسين وجاء من اقصى المدينة في رجل يسعى. الرجل ده كان شغال ايه؟ حد يعرف؟ حد قرأ تفسيرها؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول اسكافي. ايه يقول نجار. وقتادة يقول اسكافي. كل واحد قال حاجة. الخلاصة ان رجل ايه؟ عامي. رجل عامة الناس راجل حلفي. اسكافي بيصلح احذية او نجار او غيره. المشهور انه حبيب النجار. مش هنبحث اسمه ايه ولا بلده ايه، ما تضيعوش الوقت يا اخوانا. لكن شوف الايه بتقول ايه؟ وجاء من اقصى المدينه. يعني هو بعيد عن الكلام ده، مكلف نفسه جاي ليه؟ رجل كل المؤهلات وكل المواصفات اللي وصفها بيه رب العزه انه رجل. انه رجل مش ذكر. هناك فرق بين الذكوره والرجوله. فالذكورة الحيوانات فيها ذكور وإناث، لكن رجل لا يكون إلا من له مواصفات كما ذكر أخونا في المقدمة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إلى آخر الآية. رجال لهم مواصفات في الشر. جاء رجل بهذه المواصفات حامل هم الدعوة. طيب أنا بدي أسألكم سؤال، كان جه رسل قبل الرجل ده؟ مش حافظين ياسين؟ الآية بتقول إيه أو السورة بتقول إيه؟ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها إذ أرسلنا إليهم فكذبوهما فعززنا ثلاث رسل. يا عم روح كل عيش. فمالك أنت؟ بقول لك ثلاث رسل دعوهم إلى الله وكفروا بيهم. أنت مالك أنت بقى؟ روح أكل عيالك وشوف حالك. هتقتل يا ابني زي الرسل؟ أكيد. هو انت هتقول اللي ما قالوش الرسل؟ هو انت هتعمل اللي ما عملوش الرسل؟ هو دعوتك احسن من دعوة الرسل؟ دي حاجة. حاجة تانية، انت في اقصى المدينة ايه اللي جايبك؟ ما تخليك في حالك. لا، الرجل ده فهم فهم ان الدين لا يعني انه يبقى في اقصى المدينة وياكل عيش في مهنته في حرفته في اسرته ومرجع بالدنيا. عمر الإسلام علمنا كده، لا رهبانية في الإسلام، دي صورة من صور الرهبانية. وقد ثبت بالنص أنه لا رهبانية. إذا ظنيت أن العقوف على بعض الشعائر دون أي جهاد بأي صورة ولو بكلمة، إذا أنت ما فهمت هذا الدين. جاء هذا الرجل من أقصى المدينة يسعى. قال يا قوم، خلي بالك مش جاي بفكرة جديدة، مش صاحب أفكار ولا صاحب اختراعات ولا طريقة مخترعة في الدين ولا هنشوف أسلوب ولا خاطرة خطرت ببالي. لا يا إخوانا، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، انا زي المرسلين، انا على طريقهم، واللي جاي لكم بيه بقول لكم اتبعوا اللي قالوه المرسلين زي ما قال الرسل دولت. انا بقول ما بقولش حاجه زياده، ما بخترعش حاجه جديده، ما ببتدعش في دين الله. مش شق الاسلام تعرف انحدار وبيقتل اهله وعايزين ننصره، نبدا نخترع اي وسيله ان شاء الله تكون بدعيه. يلا نجتمع جميعا على دعوه واحده، على صيام يوم دعاء بعينه. مين قال الكلام ده يا اخوانا؟ هل هذا شرع؟ من شرع هذا اليوم من دون الايام؟ ومن شرع هذا الدعاء من دون الادعيه؟ لا، احنا ولو استحر فينا القتل وسفك الدماء لا نقول الا اتبعوا المرسلين بنفس الطريقه. يقول لك طب ما الطريقه ما نفعتش، ودي رسول واثنين وثلاثه، الطريقه مش ما نفعتش، ده ربنا ما اذنش. كالشفاء من المرض، كالشفاء من المرض، فالعبد ياخذ انجع الادويه من امهر الاطباء ولا يحصل الشفاء ولا ضل. وهذا معنى ان الله عز وجل هو الملك العزيز القهار، يقهر العباد على ما يشاء، وله في ذلك الحكمة البالغة التي لا تدركها هذه العقول الصغيرة. جاء هذا حبيب او هذا الرجل، انت لم يقال رجل من يقال حبيب، يقول اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، وما لي انا شخصيا اعبد الذي فطرني، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، اتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. يعني لا انتم ولا الهتكم لو اراد الله بي ضر تغني عني شفاعتهم شيئا. اخر كلامه عشان ما اطولش عليكم، قال اني امنت بربكم فاسمعون. اني امنت بربكم فاسمعون للمفسرين فيها قولان. يا ترى بيقول الكلام ده للمشركين ويكون دي من باب كلمة حق عند سلطان جائر، ولا بيقول الكلام ده لبعض الرسل اللي كان لسه ما ماتش من الثلاثة، الرسول الثالث منهم، فبيقول له إني آمنت بربكم يا أيها المرسلون، أنا آمنت بربكم فاشهدوا لي، اسمعوني فاشهدوا لي عند الله عز وجل. أيا كان، لما قال إني آمنت بربكم فاسمعون أجمع المفسرون على أنهم بعد ذلك قتلوه. مش قلنا لك خليك في حالك؟ اهو ناطع راك، اهم قتلوا، كنت خليك في اقصى المدينه تاكل وتشرب وديك عايش. السؤال، لو دلوا في اقصى المدينه وما جاءش يسعى كان هيموت في الوقت ده؟ ما كانش هيموت، قلنا كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى انتهى الموضوع. لكنه لما جاء يسعى لمن؟ لله. رفع الله ذكره فنبقى الى اليوم في الزرقاء يقول فلان ابن فلان الرجل اللي جاء من اقصى المدينه يسعى. حد شافه؟ حد عارف شكله؟ حد عارف وصفه؟ يكفيه ان الله يعرفه، يكفيه ان الله قد رفعه. التعامل يا اخوانا، الهمه العاليه اللي عند المسلم ديت مش من فراغ، مش غر هؤلاء دينهم كما يقول المشركون المنافقون، لا، ده همة عبد للملك القوي، همة عبد يعمل عند من؟ عند من بيده كل شيء، عند من بيده حتى قلوب الخلائق التي في صدوره يقلبها كيف يشاء. فأي عزة تلك؟ ده الفراش، الفراش اللي بيبقى شغال، مش احتقار منه ان يكون فراش او عام، لكن في نظر نفسي وفي نظر الناس ما اقل حاجه، لما يكون شغال عند وزير ولا عند ملك ولا عند واحد ما بقاش حد قادر يكلمه. منين خد العزه دي؟ منين خد ان الدكتور او الباشمهندس او الاستاذ فلان يكلمه ما يردش عليه ويمشي؟ خدها منين؟ انه بيعمل عند ذلك المدير او ذلك الرئيس. فاحنا ما تولدتش في قلوبنا عزه وهمه وثقه بالنفس لما بنعرف ان احنا عبيد لله، لما بنعرف ان ايماننا ان احنا بنجاهد لاجله وبنصبر على اللاواء والبلاء انما هو لله الملك. ده كله يا اخوانا ما يثبتش العبد ويعلي همته ويديله ثقه في نفسه ويجعله يعمل عمل موقن ان به النصر. هو ده اللي بيحصل بيه يا اخوانا. ما كلنا بندعو، لكن أين تلك الدعوة المتولدة من قلب رجل واثق بربه. احنا محتاجين يا اخوانا رجل لو اقسم على الله لابره. حلت المشكلة، حلت المشكلة. فيدعو دعوة بذلك القلب من ذلك الرجل الذي لو اقسم على الله لابره، فيتغير المقاييس وتنقلب الكفة، او بمعنى اصح تعدل الكفة وتستقيم لدى هذا الانقلاب الذي نعيش فيه والخلل الذي نحيا فيه. هذا الامر يقولنا هو حد يتخيل ان في شيء على الله عز وجل عزيز، ان الله عز وجل لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. لكن الخلل في هذه النفوس، الخلل في هذه النفوس المنهزمة التي لا تثق في نفسها، ده اخوانا مرض بيسموه قتل الذات. فاحنا في الحقيقة احنا اللي قتلنا انفسنا، احنا اللي قتلنا انفسنا. بيدنا العلاج، بيدنا السلاح، واحنا اللي مش بنستعمله، احنا اللي معطلينه. ولهذا اقول ان هذا السلاح يكون الثقة بالنفس والشعور بالمسؤولية وعدم الانهزام الداخلي، بيتولد من اول الطفولة. فيريد تبدأ من كل واحد في بيته النهاردة يفكر ازاي ربي ابنه على هذه الثقة بالنفس. رأيه ما بيحقرش، لما بيتكلم بنسمع ليه، لما نغلط بنقنعه الغلط دوت ليه. مفيش شيء قهري عندنا، مفيش شيء قهري للأولاد إلا الأمور التي لا دخل لنا فيها لا آباء ولا أبناء، شيء أمرنا الله عز وجل به. ده أمر قهري، ده أمر عبودية، كمال عبودية لله سبحانه وتعالى. الأمر اللي احنا مش عارفين حكمته لكن موقنين أن فيه الحكمة لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر به. فاحنا محتاجين ان نربي اولادنا على مثل قلب سماك بن خرشة ابو دجان المشهور، لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم رسول الله قال من ياخذ هذا السيف بحقه، ابو دجان قال ايه وما حقه يا رسول الله، قال ان تضرب به العدو حتى ينحني. يعني شكلك قتلت وقتلت وقتلت لغايه لما السيف ينحني. فقال أنا آخذه يا رسول الله بحقه، أنا آخذه يا رسول الله بحقه. فأعطاه إياه. قال فلو لم تكن رواه، فلو لم تكن عند أبي دجان الثقة بنفسه لما أخذه. كل واحد يقول بحقه، لا يبقى سيدنا شمس. لما يقول من يأخذ هذا السيف بحقه، أكيد يقصد أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، حد من كبار الصحابة. لكن حد سمع في غير الموقف ده عن أبي دجان؟ ما سمعنا عنه غير في هذا الموقف. رجل واثق في نفسه، ثقته بربه هي اللي ولدت الثقة دي، مش جاية كده عشوائي، إنما هي ثقته بربه سبحانه وتعالى ولدت ذلك في نفسه. الأمر اللي بعد كده قلنا في أمراض هذه الأمة، أننا قوم نعجل تعجلين، عايزين كل حاجة بسرعة، فاكرين إن النص في يوم وليلة وخلاص وخلص الموضوع. لا فهم. إقامة الدول يحتاج إلى سنين، يحتاج إلى عمل، إلا أن يأتي من الله عز وجل فتح يعجل بالأمر، إلا أن يأتي من الله عز وجل فتح يعجل بالأمر. لكن الاستعجال داء. النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسدا بردته في ظل الكعبة، كان متوسدا بردته في ظل الكعبة، فجاءه بعض أصحابه رضي الله عنهم ويقول له يا رسول الله ألا تستمطر لنا، ألا تدعو لنا، بالرغم من أن يكون فتح أن يستطيع أن يستطيع يعني المحل الذي يقول يا رسول الله أن الشيخ الثالث في جوة خمسة وثلاثة الشيخ ليانة الحمار والنور الشيخ ليانة الفلاني كان يسير إليه اللي يستطيع قريبا الأمان فيك يا رسول الله في قصتك الخلق قال لك تجرب عرش القيوم ألا تدعو لنا، ألا تستطع لنا استقرار استحام لك فيه اتجاه غير الحاجة كلام الذي قال يعني رسول صلى الله عليه وسلم مرهوني وقت شيء تحرم السنين يا رسول الله صمت لنا مشان خمس حراق مشان خمس رسول مشان في شكل رقاع حرق الشيخ ده شم رائحة الاستعجاب في كلام فقط. لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المئشار والمنشار على مثل راسه فيشقه مسفلا فلا يحيد عنه. والله ليخدمن الله هذا الامر حتى يسير الرجل من معاه الى حضرموت او كثير الضعيف من حضرموت من معاه الى حضرموت ويسير الرجل ليس على غنمه الا يزيد على غنمه يزيد على غنمه لا يخشى على غنم شيء كيف ولكنه قوم فوق كلنا تكريد حالنا لما تقول لذلك اليوم من هو رجل المنتظر حاكين في مفهومنا كل رأيك يفكر من حاجة ثاني غير ان الرجل المنتظر نهاية عشان هذه أمة واحد غير غير غير غير ده خطر خبر ده خطر الخبر الثاني الناس تظن ان الرجل المنتظر اللي معناها تفصل فيه إقامة الدولة ورجوع الإسلام ثاني والمشركين يتفاجل ويتراجع بيظن ذلك وده مفهوم خاطئ. كلا المفهومين خاطئ. الأول أول من هو الرجل المنتظر اللي يرفع به الله الأمة كل واحد مفهوم يفكر إن شاء الله أنا إن شاء الله أنا. طب أنا الرصيب أعمل إيه؟ هيبدأ يفكر هيبدأ يشغل 95% من مخنا مش شغال. الإحصائية تقول كده إخوانا علماء الطب بمقاييس الأجهزة 95% من المخ مش شغال متعطل. احنا مشغل 5% ومشغلينهم في الدنيا يا اخوان. عندنا طاقات كبيره جدا احنا معطلينها. يبدا كل واحد يفكر ليكون هو هذا الرجل. مش وهم مش خيال ده ثقه بالله وثقه في نفسي كمسلم امنت بالله عز وجل. طيب ادام انا الرجل المنتظر يبقى مطلوب مني اعمل ايه؟ اولا يا اخواني كما قلت لكم لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. تبدا شوف امكاناتك وعلى قدها ضحي وابذل لله عز وجل. التضحيه ديت قد تكون بالنفس. التضحيه ديت قد تكون بالمال. التضحيه دي قد تكون بالعرض. التضحيه دي ممكن تكون بالمنصب. والتاريخ مليان امثله تدل على ذلك. أمثلة تدل على التضحية بهذه الأنواع من التضحية. مثلا مثال الأول مصعب رضي الله عنه يهاجر داعية إلى الإسلام في المدينة وكان من أصحاب الرفاهية والغنى. يبقى ضحى بإيه؟ برفاهية. مش مشكلة أنها بقى في هذه الرفاهية. علي رضي الله عنه ضحى بنفسه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. البراء يرمي بنفسه في حديقة الموت ساعة ما رموه بالمنجنيق فدخل المدينة. تخيل واحد هيرموه مدينة صحيح لها أسوار والمسلمين محاصرين وعايزين يدخلوا مش عارفين حطوه على المنجنيق حاجة زي المدفع كده ويرموه ينزل فين؟ جوه المدينة يعني في وسط الأعداء عشان يفتح الباب يضحي الناس. وفتح الله عليه لم يموت فتح الباب ودخل المسلمون. احرص على الموت تهب لك الحياة واعلم أن لكل أجل كتاب واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. من ذلك أيضا التضحية بالمنصب أو التضحية بالعرض. التضحية بالمنصب كخالد بن الوليد رضي الله عنه لما تنازل عن منصبه طاعة لأمير المؤمنين نحى عن قيادة الجيش فغير ما كانش منهزم ولا عمل أي غلط لكن طاعة لأمير المؤمنين وإبقاء لكلمة الأمير اللي أمره أن يترك الجيش ترك الجيش أي كان السبب. رغم أنها قد تكون وشاية وشابها البعض أو أساء الظن البعض لكن إبقاء لوحدة الأمة تنازل عن هذا المنصب. ومثله أبو عبيدة بن الجراح لما تنازل عن إمرة الجيش لعمر بن العاص بأمر أمير المؤمنين جمعا لكلمة المسلمين لكن تقف وتفرق الصف لأجل هوى في نفسك لأجل مصلحة لنفسك؟ لا يا إخوان، ده واحد مش عايز يخدم الدين ولا عايز يعمل لله عز وجل. أبذل عرضك لله، ضحي بعرضك. يعني إيه ضحي بعرضك؟ العرض معناها موضع المدح أو الذم. الناس تفهم العرض معناها النساء، ها؟ لا، العرض موضع المدح أو الذم. فلما تمدحني أو تذمني يبقى أنت شرفت عرضي، أسأت في عرضي. واحد من المسلمين، أخ من إخوانك اللي معاك في المسجد، أساء وأغلظ منك في القول أو بالفعل، الإساءة دي عزة النفس ورد الكرامة والشرف وإزاي يسيء إلي، كل ده نوابع وأشياء في النفس عايزة تنبع وتخرج. تيجي أنت كده في في في في تضحية رائعة، تقول أنا ضحيت بعرضي اللي هو أساء فيه له لله، ولا كأنه قال حاجة ولا كأنه عمل حاجة، عشان يبقى إخوة الإخوة في المسجد شيء واحد. أنا ضحيت بإيه؟ لا بنفسي ولا بمالي ولا بمنصبي، أنا ضحيت بعرضي. فألوان التضحية أخوانا لا حق ولا لا. مش بقول لكم إن العطاء اللي بوسعنا كبير بس إحنا اللي مش عايزين نعطي، إحنا اللي مش عايزين نبذل، إحنا اللي متكاسلين ومتخاذلين عن نصرة الدين. فصور العطاء كثيرة كثيرة، وكل دعوة يا اخوانا لازم يبقى لها تضحية. اذا كنت متخيل ان النصر لهذا الدين هتكون من غير تضحية، لا. وبالتالي الدماء اللي بتراق والاشلاء اللي بتقطع احنا مش بنحزن عليها قد ما بنفرح بيها، لاننا عارفين ان دوت هو الماء اللي بنسقي بيه الشجرة اللي بتنبت بيها، شجرة الاسلام. شجرة الاسلام لا تنبت ابدا الا بالدماء. واللي متخيل ان عصر العزة ايام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان من غير قتل، يبقى جاهل، يبقى معرفش السيرة والتاريخ. لا، ده قتل المسلمين في احد قتل عظيم وشديد، وقتل منهم من قتل اعداد في يوم بدر، وقتلوا يوم الاحزاب اعداد، وقتل يوم حنين اعداد. لازم دماء تراق. اللي متخيل ان النصرة هتحصل من غير تضحيات يبقى جاهل، يبقى ما فهمش. مش بقول طبيعة الدين، لا، طبيعة قيام الدول وقيام الامم لازم تكون بتضحية. فشجرة الاسلام انما تسقى بدماء اهله واشلائه. وحزننا على اخواننا اللي استشهدوا، بيبقى الفرح المقابل ليه اعظم. بالعكس، احنا شفنا الصحابة لما كانوا بيشوفوا الشهداء كانوا بيتمنوا ان يكونوا هم مكانهم، مش العكس. مفيش جواذب ارضية بتمنعه، فيطأ هذا بعرجته الجنة، ويدخل هذا بساقه النحيف الجنة، ويترك هذا التمرات لأجل الجنة. ها، استعجال لدخول الجنة مش استعجال لظهور النتائج. طيب، احنا انتقلنا من قصة حبيب دون ان نذكر النتيجة. قال اني امنت بربكم فاسمعون. فقتلوه باتفاق العلماء. الآية اللي بعدها ايه؟ طب ليه ربنا ما قالش قتلوه او عملوا بيه او سووه؟ فاهمين ازاي؟ يعني اني امنت بربكم فاسمعون، فقتلوه. يقول ايه اللي حصل؟ قيل ادخل الجنة. ما ذكرش مسألة القتل. ليه؟ في السرد القصصي. ما سردش هنا القصة واختصر، رغم ان لو مخرج من مخرجين النهاردة، لا، ده اكتر حاجة هيركز عليها بقى المؤامرة اللي اتفقوا بيها، وازاي قتلوه وازاي عملوا وازاي اطاحوا بيه. شبه؟ لا، القرآن اعرض تماما، كلام الله اعرض تماما عن كيفية قتل، لانها ما بتفرقش مع المسلم، لانه متأكد ان القتل ده والمده دي في الموعد اللي ربنا محدده باي صورة كانت. ثانيا، ان كانت صورة القتل مش هتأثر عندنا. بشاعة القتل لهذا الرجل اللي جاء من اقصى المدينة يسعى ما اثنتناش عن موقفنا ولا غيرت موقفنا، فكله قتل، كله ازهاق روح باي كان، بحادث سيارة وواقف، بفيروس كبدي، باي حاجة، ما فرقتش عند المسلم، يعلم انه قضاء الله باي صورة كان. لكن الآية ركزت على النتيجة. قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة، النتيجة ظهرت خلاص، نتيجته ظهرت. احنا بنعمل، حد مش عارف، بس الله ان كنا جميعا من اهل الجنة، حدش عارف النتيجة. الرجل ده نتيجة تعرفها من بدري قيل ادخل الجنة. هذا الرجل اللي تحرك لخدمة الدين كانت خدمة الدين ورفعة الإسلام شيء تدمر. تصدقوا يا اخوانا بعد ما مات بعد ما قتلوه وقيل ادخل الجنة قال اطيع قومك. ايه اللي انت شايل همهم ده؟ الا قتلوا رسل وقتلوا انبياء وعملوا لك. لا شفتوا حرصه على قوم، شفتوا حرصه على هدايتهم. يا ليت قومي، ليت دي السواء بتاع اللغه العربيه، بيتمنى بيتمنى انهم يعرفوا. يا ليت قومي يعلمون، يعلمون ان ايه؟ ان دخلت الجنه. ليه؟ بيطلع لهم مثاله مثلا يعني شوفوا دخلت الجنه وانت بقى. لا، قال ابن عباس دعاهم حيا وميتا. هو ده معنى يا اخواننا ان احنا نعمل لله. نفسي دي لا تساوي شيء وبذلها لله رقيقة. كان بقى هذا الرخص بقى في عرضي في مالي في اي شيء، انا بذل لله، انا ضحيت به لله عز وجل، ارجو به اعظم واغلى سلعة انا وهي ايه. بقي امر اخير، وان كنت ارى ان اطلت عليكم لكن غاية الاهمية، وإن كانت انت ولدت فينا همة وقلت لنا النصوص كلها الشرعية بتولد في المسلم الهمة دي، وان الخذلان والهزيمة النفسية اللي موجودة جوانا ملهاش اصل عندنا، قل لنا نعمل ايه؟ قل لنا نعمل ايه لنصرة الدين ونصرة الاسلام والمسلمين؟ احنا عرفنا ان العمل ولو قل بيضاعف عند الله. المفروض يا اخوانا ان ما قلتوش نعمل ايه. ليه؟ لان طريق تفكيري غير طريق تفكير اي واحد، وكل واحد طريق تفكيره مختلف عن الثاني. عشان كده رب العزة جعل وبين لينا الخطوط العريضة، الخطوط العريضة في الدعوة، الخطوط العريضة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الصور المندرجة تحتها اللي بينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما بينتش في القرآن. وبالتالي بتتنوع الاساليب تحت الاصل الشرعي، مش بخترع اصل جديد، لا، هو الاصل الشرعي الموجود. اولا، اول حاجة لازم كلنا نفكر فيها، الرجل المنتظر لإقامة هذا الدين اللي ممكن يموت وما يشوفش أمة الإسلام، لكن هو اللي يبقى زرع النواة. ورحم الله شيخنا الشيخ صفوت رحمه الله كم الأمثلة الجميلة اللي تعلمناها منه. قال أنت كرجل تسير في فلاة، واحد ماشي في الصحراء من بلدك لبلد تاني، ولا تملك إلا دابتك التي تركب عليها وكيس تمر بتاكل كيس رحلتك لغاية لما توصل البلد. أنت بتاكل التمرة وترمي الإيه؟ النواة. تاكل التمرة وترمي النواة، تاكل تمرة وترمي النواة لغاية لما خلص الكيس اللي معاك ووصلت البلد الحمد لله، وقمت في البلد الثانية دي سنة واثنين وعشرة، وراجع بعد عمر طويل لفين؟ لبلدك. لقيت الطريق اللي كان صحراء كله شجر ونخل، وماشي طول جزى الله من زرع وغرس الخير. ومين اللي زرع ومين اللي غرس؟ هو يا اخوان، هو. وممكن يكون الرجل ده هو مات في البلد قبل ما يرجع بلده ويستظل غيره بهذه الشجرة. دي وظيفتنا في الحياة، دي وظيفتنا في الحياة. أول حاجة بغرس النواة دي في قلبي، هكون أنا الرجل اللي لو أقسم على الله لا أضر. يعني إيه لو أقسم على الله لا أضر؟ أنا متخيل قوام بالليل صوام بالنهار يحسن إلى الناس، بر بوالديه، محسن لجيراني، معاملات وعبادات عنده منضبطة. أنا متخيل كده، هو ده لو أقسم على الله لا أضر. طيب، يبقى ما احنا عايزين واحد في الامه لو اقسم على الله لا بره، معناه انها تستقيم على هذه الامور وما احتقرهاش. تحتقرش قيامك بالليل، ولا تحتقرش صيامك بالنهار، ولا تحتقرش الاعمال التعبديه او اعمال المعاملات، انك بتحسن لجار او بتعين راجل يمر في الطريق او او او اوعى تحتقر هذا الشيء. تعرفين محمد بن واسع كان في الجيش، كان محمد بن واسع في الجيش، وكان قائد الجيش في ذلك الوقت اظن ان محمد ابن المنكدر رحمه الله، فقال نعم هو محمد ابن المنكدر، فقال قال قائد الجيش اين محمد ابن واسع؟ أين محمد بن واسع؟ طب يعني شمعنا محمد بن واسع؟ ما لقيش كبير مليان ناس. محمد بن واسع تعرفوه؟ مش مشكلتي حتى لو مش عارفينه. كنا مش عارفين محمد بن واسع، دي حاجة لا تضر محمد بن واسع، هتضرنا احنا، احنا جهلنا باسم محمد بن واسع، لكن هم يعرفوه كويس والله يعرفه. فقال او قالوا له: هو في ميمنة الجيش ماسك على رمح يبصبص، يعني يشير بأصبعه إلى السماء. قال: لنحن أحوج إلى تلك الأصبع من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. طبعا محمد بن واسع ده أنا محتاجه أكثر من 100,000. شفتوا الكلام؟ في درويش ده ولا مؤمن واثق بالله ويعلم أن النصر من عند الله؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنروح بعيد ليه؟ يوم بدر: اللهم إن تهزم هذه العصابة لا تعبد بعد في الأرض. ويظل يده حتى يسقط رداءه من على كتفه، ويقف أبو بكر الصديق واقف وراه بس يحط الرداء على كتفه، يقول: هون عليك يا رسول الله، إن الله سيستجيب لك. إيه الوسيلة بتاعت النبي هنا؟ بيده، بيده. يبقى أنت لما بتعد نفسك يا أخي الكريم رسولا كما يحب الله ويرضى عباده ومعامله، اوعى تستقل من الكلام ده. لا والله، هذه سهام وقنابل وصواريخ انت بتوجهها لاعداء الاسلام. اي والله، الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينصر هذه الامه بضعفائهم بدعائهم واخلاصهم وصلاتهم؟ اليس هذا هو كلام النبوه؟ فابتداء لازم تكون انت الرجل الذي لا يقطع مع الله العظيم. كل واحد يحاول ان يكون هو هذا الرجل. في المدارس لما عايزين الاول على الجمهوريه، كل مدير مدرسه ومدير منطقه عايز يكون من منطقته، يكون من مدرسته. احنا كده عايزين يكون الرجل المنتظر اللي يقيم الامه ويرفع شانها من المسجد اهو، من مسجدنا اللي بنقيم فيه الشعائر. وليس بعيد على الله، بس يتحرك هؤلاء. فهؤلاء اقاموا وزوء ثقافه، وهؤلاء يحفظون شباب للقران، وهؤلاء يقومون دروس علم، وده اللي قال الخطبه، وده اللي قال الدرس، ودوت اللي جاب الشيخ، ودوت اللي لخصه، ودوت اللي عمل لوحه في المسجد، وده اللي علق يافطه صغيره يقول: يا جماعه ده يوم عاشوراء، عايزين نصوم يوم عاشوراء، ده ثوابه كذا. ودوت اللي ما يملكش شيء من الحاجات دي خالص، بس لقى الاطفال قاعدين يحفظوا القران، راح جايب علبه بسكوت وقال: اللي هيحفظ سوره كذا انا هديله بسكوت. وتنازع الاطفال وتنافسوا حتى ياخذوا هذه الحلوى اللي جاء بها الرجل. لا يملك ان ياتي بهذا هذه العلبه من الحلوى، يملك كلمه طيبه. الله ينور عليكم يا شباب، الله ينور عليكم يا اطفال. ايوه كده، انتوا اللي هترفعوا الامه. اللي بيحفظ القران دوت بينفع ابوه وامه، بيشفع لهم. شايفين الكلمتين اللي هيقولهم الاطفال دولت؟ يرفعوا درجات في الجنه. ممكن طفل قاعد وفاتح بقه ومبحلق بعينيه، والكلمتين دول دخلوا قلبه وحمسوه وادوا له ثقه ودمهم في دماغه لغايه لما كبر، وهو اللي قاد الامه. الرجل الحقيقي هو الرجل الضعيف اللي لا يملك ان يقول خطبه ولا درس ولا لوحه ولا اي حاجه خالص، بس قدر يقول كلمه طيبه حفزت الطفل اللي هو كان الرجل المنتظر. هو الجذره اللي غرسها في القلب. ما ده معنى كلام النبي: ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه، لكن ما تقعش ساكت. اللي بيقف ساكت ويشاهد العاملين في سبيل الله، واحد من اثنين: يا واحد الدنيا واخداه متكاسل ومتخاذل عن نصرة الاسلام واهله، وده ملناش دعوه بيه، مش ملناش دعوه بيه، احنا مشفقين عليه، لكن قصدي مش ده اللي بتكلم عليه النهارده. واحد ثاني منافق وظيفته ان ينقض العاملين في سبيل الله، هو قاعد كده يشوف الخطيب غير الطريق، ويشوف الشيخ ايه الغلط في الدرس بتاعه، والاخوه غلطوا في ايه في الاسبوع الثقافي، والاخوه غلطوا في ايه في حلقات تحفيظ القران، والاطفال اللي عاملين الدوشه في الجامع، واللي كذا اللي عاملين كذا، فقط بيتصيد الاخطاء للعاملين في سبيل الله. افتكر يوم النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه وحثهم على النفقه في بعض الغزوات، لعلها غزوه تبوك. فياتي رجل ضعيف نحيف بناقة سمينة جاي ضررها، وقال: يا رسول الله جاني بازيرها في سبيل الله. واحد بيعمل اهو، ده كل اللي يملكه الناقة السمينة فجابها في سبيل الله 100%، درسته عند الله 100% في عليين، لانه بذل كل ما يملك. هي الناقة السمينة، تعتيد المتفرجين المشاهدين يقولوا ايه؟ قال المنافقون لناقة هذا أعظم منه. ورد النحيف وضعيف على الدحالك لناقة أحسن منه. تعتيد مويش ورد ايه؟ هذا مويش في ايه؟ دي واحد تاني بقى غني وفاري وشغلانة وموضوع وجايب ما شاء الله من الإبل ومن الغنم قالوا إن الله غني عن صدقة هذا. فضلوا غني عن كلمة السيدة ولا منهم ولا فاشروا. في ناس يخوانا كده وظيفتها تجمع القمامة والزبالة قاعدين عشان يتصابوا أخطاء وسقط. ده علامة نفاق والله. انتبهوا. ما الناس واحد من ثلاثة عامل في سبيل الله ده اي صورة ان شاء الله كلمة طيبة. واحد تاني متكاسل ومالوش في الشغلانة دي هو منعنق لأمور الدنيا يأكل ويشرب وظيفته ومنصبه وعياله وخلاص. واحد ثالث ناقد مخذل مصدق يقتل النفوس ويهزمها. لما يجي بعد كده العاملين يعملوا ما خلاص ما واحد حبطهم لو ما كانش عندهم الثقة والثبات مش هيكملوا. فعشان كده بنصح اخواني يجي اخوة يقولوا ايه معلش احنا كنا عايزين بقى نغير كذا ان في ناس في المسجد قالت كذا وكذا وكذا ونقض الموضوع. السؤال الطبيعي على طول تساله لهم مين اللي قال؟ قال لك فلان وفلان بصوتهم عالي اصلا اللي مالهمش اصلا في الدعوه دي اللي مالهمش في الامر ده غير النقد دول ما يقبلش ليهم ولا يعمل لهم اي حساب. لكن تتوقف الدعوه وتمنعوا الخير المعمول عشان واحد صوته عالي واتكلم لا يا اخوان لا يا اخوان. هؤلاء المخذلون المضعفون للقلوب والنفوس قبل الابدان ينبغي ان يعزلوا من تفكيرنا. مش بقول مش هندعوهم ونحثهم ونحرص على اللطف معاهم عشان يستقيموا دي حاجه ثانيه. انا بتكلم على العمل واستمراريه العمل. فالمنافقون عادتهم التحذير لاي عمل. فاياك انا ليه بقول الكلام ده كله ان تكون من المخذلين الناقدين. ما بقاش لا ليك دور ولا سايب اللي بيعمل دوره في حاله. ليس معنى هذا اننا لا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر لكن في وسيله لامر المعروف والنهي عن المنكر. واحد يبقى الاولاني اصبح نفسه. الثاني شاف المسجد لان من المسجد يا اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى علمنا ان المسجد ده هو سبيل النصره. هو سبيل النصره. اخواننا في العراق دلوقتي اصبح ليس لهم دوله ولا رئيس ولا دوله ولا جيش. من اين تخرج هذه الكتائب اللي بنسمع عنها هذه الفتوح والتقتيل في اقوى دوله في العالم؟ من المساجد. من المساجد. وقادتهم هم ائمه المساجد. هذا الكلام يا اخواننا بيؤكد ان المسجد ليه رساله. وبالتالي انا اقدر اعمل في نفسي اقدر اعمل في مسجدي في اي صوره. طيب انا في مسجدي لا قادر اقول كلمه طيبه ولا بقدر اتكلم كلمتين على بعض ولا اقدر اعمل حاجه خالص. لكن انا قادر اشوف المتخاصمين واصلح بينهما. واحد عنده مهاره كده انه يقدر يصلح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. يبقى انا دوري كده اللي هقابل دي ربنا هو الاصلاح بين الناس. انا ما بوصلش غير الاصلاح بين الناس. شاب لا يتقن شيء غير انه يقعد على الكمبيوتر. هي وظيفته انه ليل ونهار قاعد على الكمبيوتر. طيب هذا فقط الذي تتقنه. اخدم الله واخدم شرع الله واخدم دينك بهذا الكمبيوتر. مفيش حاجه اسمها واحد عاطل. عشان كده بقول لكم ما ينفعش اقول لكم نخدم الدين ازاي. لان اهوائنا ومشاربنا مختلفه. ان سعيكم لشتى لشتى. تعلم ان سعي كل انسان مختلف عن الثاني تماما في الدنيا وفي طريقه تفكيره. ولكن كل واحد بسعيه وتفكيره بيبذل بيضع في هذا الصندوق مش بذل مال ده بذل كل شيء يملكه. قادر يبعت رسائل قادر يبعت رسائل يدعو الناس الى الاسلام. قادر ينشر اي خير. قادر يبعت رسائل فيها عنوان موقع شرعي اسلامي. قادر يبعت رساله فتوى قالها بعض العلماء. كل كلام ده يسخر وقته لذلك. امراه لا تملك الا المغزل تخجل به تخجل ويكون هذا عمل تتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. لو صنعت بهذا المغزل معطفا وارسلت به للمجاهدين يرفع عند الله. تعرفين المرأة اللي في جامع الأزهر هي مكان الاستعمار الفرنسي عندنا ها وخطب الخطيب خطبة هائلة وحث فيها الناس على الجهاد المرأة بالقص لقيت نفسها تملكش حاجة، النسوان من حواليها اللي طلعت الذهب واللي طلعت مش عارف ايه وهي لا تملك شيء، راحت قصت فريقها. ده موجود في التاريخ الكلام ده يا اخواننا، قريب مش بعيد، القرن اللي فات على طول قصت ضفيرتها وارسلتها للامام قالت له خليها رباط لفرس احد المجاهدين. الامام اول ما رفع الضفيره وقال واحده بعتت دي كذا، ضج المسجد وخرجوا جميعا. مين اللي خرجهم؟ امراه لا تملك شيء الا ضفيرتها بذلتها لله. فوق تحتقر درس اليوم يا اخواني اللي هو بعنوان الرجل المنتظر. الرجل المنتظر ده عظيم في نفسه لانه عبد العظيم، قوي في نفسه لانه عبد لله القوي، يعلم انه يسير بشرع الله الملك، فبيشعر انه بيسير انه هو في نفسه ملك. هذه القوة اللي عنده هي اللي بتخليه يبذل ويستمر ويعطي رغم ان المخدرين حواليه من اقرب الاقربين اليه. ده انت اليوم شوية شعارات بتخرج في وجهه في صورة لحية او بنت تغطي وجهها بتجد الحرب من اب وام وعم وخال. المخزنين هتلاقوه في كل مكان، المثبطين عن اي طاعة تجدهم في كل مكان، لكن ثقة المسلم وايمانه وعلمه بصدق الله في وعده هو اللي بيديله الاستمرارية، هو اللي بيديله الاستمرارية. وهو ده يا اخوانا المفروض يكون جهدنا ويكون سعينا ويكون حرصنا. تملك شيء اخر، يملك انسان. انا بدي اسالكم سؤال، الربا والبنوك الربويه مش كلنا منكرين الربا والبنوك الربويه؟ طب احنا بذلنا ايه البنوك الربويه عشان ننهاهم عن هذا الموضوع؟ في حد فكر يشتري رساله ب50 قرش يشتري منها 100 يعني ب50 جنيه ويوزعهم على موظفي البنوك؟ فتوى المنشور الكبير اللي من الازهر، منشور الكبير اللي من لجنه الفتوى، من اللجنة الدائمة في السعودية، كان مكتوب في رسائل صغيرة كده، حد فكر ياخد الرسالة يوصلها لمدير البنك في ظرف لطيف من إنسان يحبك وحريص وكذا وكذا وكذا؟ كلنا بننكر على الممثلين والممثلات والمغنيين والمطربين. حد فكر بذهنه إنه يغير المنكر ده؟ إزاي؟ كل المجلات والجرائد تبدل لك الايميلات بتاعتهم وعناوينهم وصناديق بلدهم والمحمول ومش عارف ايه. حد فكر يكلف نفسه مكالمه لهؤلاء ينصحهم في الله؟ حد فكر يبعث لهم رساله ما تكلفوش غير طابع البريد اللي هيحطه؟ هو ده فن العمل، هو ده اللي عايز يخدم الدين. حط بقى كل المنكرات وكل طوائف المجتمع، مين المسؤول؟ انا بتكلم الكلام ده كنا الناس في المسجد. عشان كده بقول اللي قالت اليه الامه سببوا احنا اللي في المسجد متخاذلين، لان هؤلاء هم الذين يفقهون، هؤلاء هم الذين يعلمون ويفهمون عن الله. عشان كده دول مسجد بيت من بيوت الله. طب احنا فكرنا يا اصحاب المساجد، اصحاب الدروس واصحاب الصلاه واصحاب الطاعه، فكرنا نغير المنكر ده؟ اقصى ما نعمله ان احنا نقول ان ده منكر. نعوذ بالله، لا احوال ما تصرش، ده اقتضى البلد كله ربا، ده البلد كلها فجور وكلها فسق. حد فكر يجيب رساله يسيره واللي سايرين على الشواطئ الثنائيات المحرمه بوادر الزنا ونبتات الزنا او نبته الزنا، حد فكر يديهم كده رساله يسيره فيها بيان خطا ما يقعون فيه؟ ده دورنا احنا اخوانا. فنحن قد خذلنا امته وخذلنا شرع الله وخذلنا ديننا، اكتفينا باشياء يسيره. اذا برئتنا امام الناس مش هتبرئنا امام الله. اذا اكتفيت ان انا قلت درس او اكتفيت ان انا قلت خطبه او استفيت ان انا حفظت ابني قرآن، وانا املك امثال هذا بكثير، فانا مقصر. اذا انا بذلت واحد من الف انا املكه مما اعطاني الله عز وجل. التعليم اللي اتعلمناه ودخلوا الان الحاسب الالي وغيره الكلام ده كله، الا نسخره لله عز وجل؟ ترجمة مدرس انجليزي او مدرس فرنساوي او مترجم، مين يترجم الحاجات دي ويبعثها لهؤلاء ويرسلها؟ لهذا يا اخواني التحرك باي صوره. المسلم اللي همه على الدعوه هتلاقي في شنطته اللي هو شايلها اشرطه وكتب صغيره ومصريات ورسائل وحلوى. مش دي وسيلته؟ مش دي اسلحته؟ ودي اسلحه فتاكه قويه. والله لو علم اعداء الاسلام هذه الاسلحه لنازعون عليها، وهم فعلا بينازعون عليها. حقيبتك دي مليئه باشياء، وبالتالي انت ركبت ميكروباص طبعا يسقط، بيرجحوا لك كل ده ليك هديه، ده عشانك. ما سمعوش وكابر وما رضيش يحط الشريط لكن هيسمعه. بكره هيموت عمه وهيموت ابوه وهيبقى حزين ها وهيرجع لله هيبص يلاقي الشريط ده قصده ويسمعه. ويسمعوا الركاب اللي رايحين جايين معاه شريط ب2 جنيه. لو كل واحد من الامه ادلى بدلوه وبذل مما يملك مما في وسعه والله اقوى من قنبله انشطاريه. والله اقوى بكثير. ده انتوا شايفين وسائل اعداء الاسلام وسائل سبحان الله. حرب بالاذاعه المرئيه والاذاعه المسموعه، حرب بكل حاجه. والقائمين على الدين لا يملكوش الا خطبه جمعه او درس علم او ثقافه. امام هذا الدخن الهائل تقول طب ده ما يملكوش حاجه خالص. معقوله خطبه جمعه بتعمل في الناس الاعمال دي كلها؟ خلت العدد الهائل من اهل السنه والعدد الهائل من المنتقدات والعدد الهائل من المستمسكين امر في انتشار. رغم ان العداوات كثيره. ايوه يا اخوان. لما بدات الامه تفكر انها تبذر. ربنا سبحانه وتعالى في خلقه بيدينا امثله، انتوا عارفين اول ايه نزلت ايه؟ اقرا باسم ربك الذي ايه؟ الذي خلق. فدايما في الامور الشرعيه ارجع لخلق ربنا. تلاقي ان الميكروب الصغير بينقسم انقسام ثنائي بسيط 2 والاثنين يبقى 4، 4 8 8 16 32 64 يتضاعف. تبص تلاقي الوحده بقت ملايين في ايام قليله. الكلام في التعامل في الشرع زي كده. فالكلمه اللي انت شايفها بسيطه عند الله كبير. اضرب امثله من نفسي من باب التحديث بالنعمه. كنا مره دخلنا ونحن طلبه في مسابقه للقران في كان في سوره البقره وآل عمران. ففزنا بالعمره فميزانيه الدوله ما تسمحش فودونا راس البر بدل العمره. واحد ركب معايا من ضمن المتسابقين اخونا رمضان. فاحنا راجعين في الميكروباص بيقول لي انا عايز احفظ القران زي ما انت حفظته. حفظ قلت له خلي لك بس ورد كل يوم احفظ صبح 5 ايات وفي اخر الاسبوع راجع وبعد ما تخلص في اخر الشهر راجع ما تبداش الشهر الجديد غير لما تراجع كل الشهر. ما قابلني من سنوات قليله قال لي جزاك الله خيرا حفظت القران بسبب نصيحتك. قلت له نصيحتك انا ما لا فاكر اني كلمتك في القران ولا اتكلمنا في حفظ القران. لكن بيتضاعف اسال الله ان نجد هذا في ميزان الحسنات. بيتضاعف العمل وانت مش حاسس. واحنا شباب كنا بنحفظ اطفال في مسجد في القران. كان من بينهم اخ اسمه محمد نبيل جرنا الى الان. محمد نبيل ده كان في جلسه القران يتعبني اخر تعب. يضرب في اللي جنبه ويشاغب مع ده ويعمل مع دوت اخر تعب. ولو في بنات ابقى خايف عليهم من محمد ده. وهو صغير لسه مفيش اي شيء يعني لسه مش مكلف. وبيحفظ القران. اصيب وهو بيلعب كوره كوره في دماغه فعملت انفصال في الشبكيه وصار كثيفا. فبيسالني بقول له ليك عطاء لازم تبذل للدين وممكن ربنا سبحانه وتعالى واجب انك بدون البصر هتعطي للدين اكثر. اجتهد في حفظ القران وتحفيظه للناس. والله لقد تعبت ان انا ادور على واحد يحفظ اولاد القران لم اجد الا محمد نبيل. وياما كنت بحفظه وهو صغير ما كانش في دماغي ان النواه اللي رميتها دي هي الشجره اللي انا هقعد تحتها. واما بنعمه ربك فحدث. يا اخي الكريم ان الله لا يضيع اجر المحسنين. اوعى تفتكر انك بتعمل حاجه وبتضيع، تضيع دي عند البشر ينسوها وينسوك ويأذوك بعدها، واللي كانوا بيحبوك وبتعمل عمل عشانهم مع اول غلط منك هيشنقوك ويغضبوا عليك ويكرهوك. لكن التعامل مع رب العالمين غير كده تماما. غير كده تماما. فنسأل الله عز وجل أن نتوجه بقلوبنا وأعمالنا إليه سبحانه وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه. خلاص القول يا إخواني كل واحد من اليوم يبدأ يشوف إيه الثغرات اللي موجودة في أقرب الأقربين. لأن أول آية نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين في أعمامه وأخواله وأبناء عمومته وأبناء عماتي وأبناء إخواني وأبناء خالاتي. الكلام ده مهم. ولا تحتقر من المعروف شيئا. واسال الله عز وجل ان يبارك في سعي وفي سعيكم وان يبارك في عملي وعملكم. قبل ان نقول المقوله اللي يقولها رجل يا الله سبحانه وتعالى ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، رب العزه يقول له ايه؟ كلا. فيش رجوع، مفيش رجعه، انتهى. فهذا هو المحل، هذه هي الارض المفروض نغرس فيها. تغرس ولو فسيح. ضع ولو بذرة واحدة فإنك لا تدري أي تلك البذور التي تطرح وتثمر ما يرفع الله عز وجل به شأن هذه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا.